بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط التاسع من كتاب شرح الشاطبية للشيخ علي محمد الضباع رحمه الله تعالى. تبدي صحبتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي أثقلا، أي قرأ حمزة والكسائي والشعبة عظاما ناشرة بألف بعد النون والباقون بدونها، وقرأ نافع وابن كثير إلى أن تزكى وله تصدى بتشديد الزاي والصاد والباقون بتخفيفهما انتهى. تنفعه في رفعه نصب عاصم وإنا صببنا فتحه سده تلا، أي قرأ عاصم فتنفعه الذكرى بنصب العين والباقون برفعها، وقرأ الكوفيون إنا صببنا الماء بفتح الهمزة والباقون بكسرها انتهى. وخفف حق سجرت ثقل نشرت شريعة حق سعرت عن أولي ملا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وإذا البحار سجرت بتخفيف الجيم والباقون بتشديدها، وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وإذا الصحف نشرت بتشديد الشين والباقون بتخفيفها، وقرأ حفص ونافع وابن زكوان وإذا الجحيم سعرت بتشديد العين والباقون بتخفيفها. وضاب ضليل حق راو وخف فيه فعد لك الكوفي وحقك يوم لا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وما هو على الغيب بظنين بالضاء المشالة والباقون بالضاد الساقطة، وقرأ الكوفيون فتواف فعد لك بتخفيف الدال والباقون بتشديدها، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يوم لا تملك برفع الميم والباقون بنصبها انتهى. وفي فاتهين اقصر علا وختامه بفتح وقد مده راشدا ولا، أي قرأ حفص انقلبوا فاتهين بدون ألف بعد الفاء والباقون بالألف، وقرأ الكسائي ختامه مسك بفتح الفاء وتقديم الألف على التاء والباقون بكسر الخاء وتأخير الألف عن التاء على وزن كتاب انتهى. يصلى ثقيلا ضم عم رضا دنا وبا تركبن ضمم حبا عم نهلا، أي قرأ نافع وابن عامر والكسائي وابن كثير ويصلى سعيرا بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام والباقون بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام، وقرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم لتركبن بضم الباء والباقون بفتحها انتهى. ومحفوظ نخفض رفعه خطة وهو في المجيد شفا والخف قدر رسلا، أي قرأ غير نافع في لوح محفوظ بخفض الضاء ونافع برفعها، وقرأ حمزة والكسائي ذو العرش المجيد بخفض الدال والباقون برفعها، وقرأ الكسائي والذي قدر بتخفيف الدال والباقون بتشديدها انتهى. وبل يؤثرون حز وتصلى يضم حز صفا تسمع التذكير حق وذوجلا، وضم أولو حق ولاغية لهم مصيصر نشن ضاع والخلف قللا، وبالسين لز والوتر بالكسر شائع فقد قدر يروي اليعقوبي مثقلا، أي قرأ أبو عمرو بل يؤثرون بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب، وقرأ أبو عمرو والشعبة تصلى نارا بضم التاء والباقون بفتحها، وقرأ نافع لا تسمع فيها لاغية بتاء التأنيث المضمومة ورفع لاغية، وابن كثير وأبو عمرو بياء التذكير مضمومة ورفع لاغية والباقون بتاء ارتقاب مفتوحة ونصب لاغية، وقرأ خلف وخلاد بخلف عنه لست عليهم بمسيطر بإشمام الصاد صوت الزاي، وأطلق الداني الخلاف فيه عن خلاد في تيسيره من قراءته على أبي الفتح فارس، وتبعه الناظم والجمهور عنه على إشمامه، وقرأه هشام بالسين والباقون بالصاد الخالصة ومعهم خلاد في ثانيه، وقرأ حمزة والكسائي والشفع والوتر بكسر الواو والباقون بفتحها، وقرأ ابن عامر فقدر عليه رزقه بتشديد الدال والباقون بتخفيفها انتهى. وأربع غيب بعد بل لا حصولها يحطون فتح الضم بالمد مملا. أي قرأ أبو عمرو تكرمون وتحبون وتأكلون وتحبون بياء الغيبة في الأربعة والباقون بتاء الخطاب فيهن، وأثبت الكوفيون بعد حاء تحبون ألفا مع فتحها والمد للساكنين والباقون بالضم والقصر انتهى. يعذب فافتحه ويوثق راويا، ويا آنفي ربي وسكر فعا ولا، وبعد اخفضا واكثر ومد منونا مع الرفع اطعام ندى عم فانهلا. اي قرأ الكسائي لا يعذب ولا يوثق بفتح الذال والتاء والباقون بكسرهما، وهما وهنا مضافتان ربي اكرما ربي اهانا. وقرأ عاصم ونافع وابن عامر وحمزة سك رقبة أو إطعام برفع الكاف وجر رقبة وإطعام بكسر الهمزة وألف بعد العين ورفع الميم منولة، والباقون سك بفتح الكاف ورقبة بالنصب أو أطعم بفتح الهمزة والميم بلا ألف قبلها انتهى. ومؤصدة فهمز معا عنفة حمن، ولا عم في والشمس بالفاء وانجلى. أي قرأ حفص وحمزة وأبو عمر عليهم نار مؤصدة وفي الهمزة بالهمز والباقون بالإبدال، وقرأ نافع وابن عامر ولا يخاف عقباها بالفاء والباقون بالواو انتهى. ومن سورة العلق إلى آخر القرآن الكريم. وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا. روى قنبل أن رآه استغنى بقصر الهمزة أي بلا ألف بعدها، وله أيضا مدها كالجماعة، وما حكاه الناظم من أن الإمام ابن مجاهد غلط قنبلا في وجه القصر مردود بإجماع المحررين، وإلى ذلك أشار صاحب إسحاق البرية بقوله وعن قنبل فقط رآه ومده فقد صحح الوجهان عنه فأعقلا انتهى. ومطلع كسر اللام رحض وحرفي البرية فهم آهلا متأهلا. أي قرأ الكسائي حتى مطلع الفجر كسر اللام والباقون بفتحها، وقرأ نافع وابن زكوان هم خير البرية وهم شر البرية بهمزة مفتوحة بعد ياء ساكنة فيهما والباقون بياء مشددة من همزة فيهما انتهى. وتى ترون اضمن فلولا كما رتى، وجمع بالتشديد شافيه كمل. أي قرأ ابن عامر والكسائي لترون الجحيم بضم التاء والباقون بفتحها، وقيد بالأولى احترازا من لترونها لاتفاقهم على فتح تائه. وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر الذي جمع بتشديد الميم والباقون بتخفيفها. الضمين في عمد وعو لإيلات ذليا غير شاميهم تلا. أي قرأ حمزة والكسائي والشعبة في عمد ممددة بضم العين والميم والباقون بفتحهما، وقرأ غير ابن عامر لإيلات قريش بياء ساكنة بعد الهمزة وابن عامر بفتحها. وإيلات كل وهو في الخط ساقط، ولدين قل في الكافرين تحصل. أي قرأ كل القراء السبعة إيلاتهم لإثبات الياء بعد الهمزة في اللفظ مع كونها ساقطة في الخط، وفي سورة الكافرين مضافة واحدة واليدين انتهى. وها أبي لهج بالإسكان دونوا، وحمالة المرفوع بالنصب نزلا. أي قرأ ابن كثير ثبت يد أبي لهج بإسكان الهاء والباقون بفتحها، وقرأ عاصم حمالة القصب بنصب التاء والباقون برفعها انتهى. وبانتهائه ينتهي فرش الخوف. باب التكبير ذكره كالأكثرين لتعلقه بختم القرآن انتهى. روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. يقول روى القلب في ذكر الرب فاطلب السقيا من ذكره حالة كونه حالة كونك مقبلا عليه ومتوجها إليه، ولا تتجاوز رياض أهل الذكر فتقع في الأرض يابسة. حديث حلق الذكر رياض الجنة، آخر: من أحب أن يركع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله. انتهى. وآثر عن الآثار مسرات عبده وما مثله للعبد حصنا وموطنا. يقول: اختر وقدم ندى عذب الذكر الذي يلين القلب وينشطه حالة كونك آخذا ذلك من الآثار الأحاديث النبوية، وليس مثل الذكر للعبد من حصن يلتجئ إليه في حالة اضطراره. انتهى. ولا عمل أنجى له من عذابه غداة الجزى من ذكره متقبلا، أي ليس عمل من أعمال العبد أكثر تخليصا له من عذاب صبح يوم الجزاء ومكافأة العبيد والإماء من ذكر الله إذا كان مقبولا عند الله تعالى. ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا. يقول: من كان القرآن شاغلا لسانه عن الذكر والدعاء ينال عند الله خير أجر الذاكرين مكملا أجره من غير دخل. حديث قدسي: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. انتهى. وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. يقول: ليس من الأعمال أفضل إلا افتتاح القرآن مع ختمه حالة كون القارئ موصلا آخر القرآن لأوله. وفي الحديث: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الحال المرتحل، أي الخاتم المفتتح. انتهى. وفيه عن المكين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا، يعني تكبير القراء في القرآن مع الخواتم أي أواخر السور التي هي بقرب الختم، يعني قريب آخر القرآن، يروى عن القراء المكيين رواية مسلسلة. وصح عن قرائهم وعلمائهم وأئمتهم، ومن روى عنهم صحة استفاضت وذاعت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر. انتهى. إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا. يقول: إذا كبر المكبرون في آخر سورة الناس أردفوا ذلك التكبير بقراءة الحمد وأول البقرة إلى المفلحون، تقربا إلى الله بطاعته وذكره وكونه حالا مرتحلا. وكلام الناظم هنا يدل على التكبير في آخر الحمد أيضا، لكن كتبهم تدل على تركه في هذا الموضع. انتهى. وقال به البزي: من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل والصلاة. يعني أن البزي روى عن ابن كثير أن ابتداء التكبير من خاتمة والضحى، ونقل بعض أهل الأداء عنه أنه من خاتمة والليل، يعني من أول والضحى، كما أشار إليه صاحب الإصحاح بقوله: وبعض له من آخر الليل والصلاة، أراد به بدء الضحى متأولا. وسبب التكبير ما رواه الحافظ أبو العلاء بإسناده عن البزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي فقال المشركون: قلى محمد الرب، فنزلت سورة والضحى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، تحقيقا بما كان ينتظر من الوحي وتكذيبا للكفار. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يكبر إذا بلغ والضحى مع خاتمة كل سورة حتى يختم تعظيما لله تعالى واستحبابا للشكر وتعظيما لختم القرآن. وقد كان تكبيره صلى الله عليه وسلم آخر قراءة جبريل وأول قراءته صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تشعب الخلاف في حمله، فمنهم من آخر الضحى ميلا إلى أنه لآخر السورة، ومنهم من قال به من أولها، وإلى هذين القولين ذهب الناظم، ومنهم من قال به من أول ألم نشرح. وأما انتهاؤه فمبني على ذلك أيضا، فمن ذهب إلى أنه الأول للسورة لم يكبر في آخر الناس، سواء كان ابتداء التكبير عنده من أول الضحى أو من أول ألم نشرح. ومن جعل الابتداء من آخر الضحى كبر آخر الناس. إن قلت قول الناظم إذا كبروا في آخر الناس مع قوله وبعض له من آخر الليل والصلاة، أي من أول والضحى على ما تقدم، يقتضي ظاهره أن يكون ابتداء التكبير من أول الضحى وانتهاؤه آخر الناس، وهذا مخالف لما تأصل، قلت يتعين حمل تخصيصه التكبير بآخر الناس على قول من قال به من آخر الضحى، ويكون معنى قوله إذا كبروا في آخر الناس أي إذا كبر من يقول بالتكبير في آخر الناس، يعني الذين قالوا به آخر الضحى. انتهى. فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو صل الكل دون القطع معه مبسملا، يعني يأتي على ما تقدم من كون التكبير لأول السورة أو آخرها حال وصل السورة بالسورة، ثمانية أوجه: اثنان منها على أن يكون التكبير لآخر السورة، واثنان على أن يكون لأولها، وثلاثة محتملة كلا التقديرين، والثامن ممتنع باتفاق وهو وصف التكبير بآخر السورة والبسملة مع القطع عليها لما مر في الكلام على البسملة. فأما الوجهان المبنيان على تقدير كونه لآخر السورة فأولهما وصف التكبير لآخر السورة والقطع عليه ووصف البسملة لأول السورة، ثانيهما وصف التكبير لآخر السورة والوقف عليه وعلى البسملة. وأما الوجهان المبنيان على تقدير كون التكبير لأول السورة فأولهما قطع التكبير عن آخر السورة ووصفه بالبسملة ووصفها بأول السورة، وثانيهما قطعه عن آخر السورة ووصفه بالبسملة مع القطع عليها والابتداء بأول السورة. وأما الثلاثة المحتملة فأولها وصف التكبير آخر السورة وبالبسملة ووصفها بأول السورة، ثانيها قطعه عن آخر السورة وعن البسملة ووصف البسملة لأول السورة، ثالثها القطع عن آخر السورة وعن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة. والمراد بالقطع هنا الوقف المعروف كما نبه عليه في النشر متعقبا للجعفري في جعله القطع السكت المعروف، لأنه شيء انفرد به لم يوافقه أحد عليه، وليس الاختلاف في الأوجه السبعة المذكورة اختلاف رواية حتى يحصل الخلل بعدم استيعابها بين كل سورتين في الرواية، بل هو اختلاف تخير، لكن الاتيان بوجه مما يختص بكون التكبير لآخر السورة وبوجه مما يحتملها متعين، إذ الاختلاف في ذلك اختلاف رواية فلا بد منه إذا قصد جمع الطرق كما في النشر. وإذا قرئ بالتكبير لمن أخذ به وأريد القطع على آخر السورة، فإن قلنا أن التكبير لآخر السورة كبر وقطع القراءة، وإذا أراد بعد ذلك القراءة بسملة للسورة بلا تكبير، وإن قلنا أنه لأول السورة فإنه يقطع على آخر السورة بلا تكبير، وإذا ابتدأ بالتالية كبر، إذ لا بد من التكبير إما لآخر السورة وإما لأولها، حتى لو سجد آخر العلق فإنه يكبر أولا لآخر السورة ثم يكبر للسجدة على القول بأنه للآخر. وأما على القول بأنه يكبر للسجدة فقط ويبتدئ بالتكبير لسورة القدر، وليس في إثبات التكبير مخالفة للرسم، لأن مثبته لم يلحقه بالقرآن كالتعود، ولا فرق بين الصلاة وغيرها في التكبير لثبوت سنيته عن المكيين مطلقا. انتهى. وما قبله من ساكن أو منون فللساكنين اكسره في الوصل مرسلا، وأدرج على إعرابه ما سواهما ولا تصل انهاء الضمير لتوصل، يعني إذا وقع آخر السورة ساكنا أو منونا كسر للساكنين، نحو فارغب الله أكبر، لخبير الله أكبر، توابا الله أكبر، مسج الله أكبر. وإن كان محركا ترك على حاله وحذفت همزة الوصل لملاقاته، نحو الأبتر الله أكبر، وتحذف صلة الضمير من نحو خشي ربه الله أكبر. انتهى. وقل لفظه الله أكبر وقبله لأحمد زاد بن الحباب فهللا، وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس وعن قنبل بعض بتكبيره تلا، يعني أن لفظ التكبير المشهور عن البزي هو الله أكبر من غير زيادة تهليل ولا تحميد. وزاد ابن الحباب أبو الحسن ابن مخلد الدقاق للبزي أيضا في روايته عنه التهليل، يعني لا إله إلا الله قبل الله أكبر، وزاد أيضا آخرون عنه التحميد بعد التهليل والتكبير، فقالوا لفظه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وجاء عن أبي الفتح فارس بن أحمد الحمصي عن قنبل بلفظ التهليل مع التكبير، فلفظه عنده لا إله إلا الله والله أكبر. ونقل بعض أهل الأداء عن قنبل أنه كبر كما كبر البزي بلا تهليل ولا تحميد، وهو طريق النظم لكل منهما، لكن جرى عمل الشيوخ في هذا الباب بقراءة ما صح فيه وإن لم يكن من طريق الكتاب المقروء به، لأن المحل محل إطناب للتلذذ بذكر الله تعالى عند ختم كتابه. تنبيه: إذا وصلت آخر السورة بالتهليل أبقيته على حاله وإن كان منونا أضغم في اللام نحو حامية لا إله إلا الله، واعلم أن التهليل مع التكبير أو معه مع الحمد عمن رواه حكمه حكم التكبير، لا يفصل بعضه من بعض بل يوصل جملة واحدة هكذا لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، فلا يتأتى فيه إلا الأوجه السبعة المتقدمة، ولا تجوز الحمدلة مع التكبير إلا أن يكون التهليل مع انتهى. باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها، هذا الباب من زيادات النظم على أصله انتهى. باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها، هذا الباب من زيادات النظم على أصله انتهى. وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها مخصلة، يعني أي خذ موازين الحروف التي بها يتميز كل حرف عن الآخر، وخذ ما حكاه في ذلك العلماء المهرة في الفن حال كون محكيهم مخصلا في بيان الموازين انتهى. ولا ريبة في عينهن ولا ربا وعند صليب الزيت يصدق لبتلا، أي لا شبهة في تعيين تلك الحروف بمخارج وصفات تميز بعضها عن بعض، وعند تصويت الرديء في نقده يصدق الاختبار وتتبين جودة الحرف ورداءته انتهى. ولا بد في تعيينهن من الأولى علو بالمعاني عاملين وقولا، يعني لابد لنا في تعيين ما تتميز به المخارج والصفات من الاستعانة بأقوال العلماء الذين اعتنوا بها حال كونهم عاملين عليها قائلين بها انتهى. فأبدأ منها بالمخارج مردفا لهن بمشهور الصفات مفصلة، يعني أنه يبتدئ أولا من المعاني التي هي المخارج والصفات بالمخارج معقبا إياها بالصفات المشهورة للحروف مفصلا معينا ذلك من غير إجمال انتهى. ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطه، وحرفان منها أول الحلق جملا، وحرف له أقصى اللسان وفوقه من الحنك احفظه، وحرف بأسفلا، ووسطهما منه ثلاث وحافة اللسان فأقصاها لحرف تطولا إلى ما يلي الأضراس وهو لديهما يعز، وباليمنى يكون مقللا، وحرف بأدناها إلى منتهاه قد يلي الحنك الأعلى ودونه ذولا، وحرفا يدانيه إلى الظهر مدخل، وكم حاذق مع سيبويه به جتلا، ومن طرف هن الثلاث لقطرب، ويحيى مع الجرمي معناه قولا، ومنه ومن عليا الثنايا ثلاثة، ومنه ومن أطرافها مثلها انجلى، ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة، وحرفا من أطراف الثنايا هي العلا، ومن باطن السفلى من الشفتين قل، وللشفتين اجعل ثلاثا لتعدلا، وفي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة أولا، أهاع حشى غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفلا، رعى قهر دين تمه ظل ذي ثنا صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. ذكر رحمه الله تعالى المخارج كلها أولا من غير تعيين للحروف معها، ثم رتب الحروف على حسب ترتيبها في المخارج ليوزع كل حرف على مخرجه أولا فأولا. وحاصل ما ذكره أن مخارج الحروف عنده تبعا لسيبويه 16 لحروف الحلق، منها 3 مخارج. 3 من تلك الحروف تحصل بأقصى الحلق، الهمزة والهاء والألف، وقيل الألف حرف هاول يهوي في جميع الفم لا اختصاص له بمخرج. واثنان منها يحصلان وسط الحلق، العين والحاء المهملتان، واثنان منها أدنى الحلق، الغين والخاء المعجمتان. وحرف له المخرج الرابع وهو أقصى اللسان وما فوقه القاف، وحرف منها يحصل بأسفل الحنك مع كونه من أقصى اللسان الكاف، وقيل بأسفل منه قليلا أي مما فوقه من الحنك مما يلي مخرج القاف. ومن وسط اللسان وما يحاذيه من وسط الحنك يخرج 3 أحرف، الجيم والشين والياء، وأقصى حافة اللسان أي أولها يخرج منه الحرف الذي تطول إلى الموضع الذي يلي الأضراس، يعني من أقصاها إلى ما يلي الأضراس اليمنى أو اليسرى، الضاد المعجمة، وهذا الحرف يصعب خروجه من الجهتين، وأدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى يخرج منه اللام، وما بين طرف اللسان وفوق الثنايا يخرج منه حرف النون، ولكنه أخرج قليلا من مخرج اللام. والراء يداني أي يقارن النون في مخرجه، لكنه أدخل إلى ظهر اللسان، وكثير من حزاق العلماء مع سيبويه جعلوا الراء من ظهر اللسان، وفي قول قطرب يعني أبا علي محمد بن المستنير البصري، ويحيى يعني أبا زكريا بن زياد الفراء إمام نحاة الكوفة، والجرني يعني أبا عمرو صالح بن إسحاق البصري، أن مخرج اللام والنون والراء واحد وهو طرف اللسان وأصول الثنايا، وعلى قولهم يكون عدد المخارج 14. ويخرج من بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا 3 أحرف، الطاء والدال المهملتان والتاء المثناة فوق. ويخرج من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا 3 أحرف أيضا، الضاء والذال المعجمتان والتاء المثلثة. ويخرج من طرف اللسان ومن بين الثنايا لا أصولها ولا أطرافها 3 أحرف، الصاد والسين المهملتان والزاي. ويخرج من أطراف الثنايا العليا وباطن الشفة السفلى الفاء. ويخرج من ما بين الشفتين 3 أحرف، الواو والميم والباء الموحدة. طريق معرفة مخرج الحرف أن تسكنه أو تشدده وتدخل عليه همزة الوصل، فحيث انقطع صوته كان مخرجه انتهى. وغنة تنوين ونون وميم سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى، يعني أن الغنة التي في التنوين والنون والميم الساكنة المخفاة تظهر في الخيشوم من الأنف وتنجري، ثم لأنك لو أمسكت الأنف لم يمكن خروج الغنة، وهذا هو المخرج 13. وجعل الخليل بن أحمد المخارج 17، فعين لأحرف المد 3 الجوف، وتبعه على ذلك الإمام ابن الجزري وعليه عملنا اليوم انتهى. وجهر ورق وانفتاح صفاتها، ومستفل فاجمع بالاضداد أشملا، فمهموسها 10، حسك كف شخصه أجدت كفطب للشديدة مثلا، وما بين رخو والشديدة عمرو نل، وواي حروف المد والرخو كملا، وقذف الصدرط 7 علو ومطبق، هو الضاد والضاء أعدما وإن أهملا، وصاد وسين مهملان وزايها صفير، وشين بالتفشي تعملا، وراء وقررت كما المستطيل الضاد ليس بأغفلا، كما الألف الهاوي وآوي لعلة، وفي قطب جد 5 قلقلة علا، وأعرفهن القاف كل يعدها، فهذا مع التوفيق كاف محصلا. لما بين مخارج الحروف ذكر صفاتها، وهي الجهر والرقاوة والانفتاح والاستفال وأضدادها، وهي الهمس والشدة والإطباق والاستعلاء، وكل ضدين منها يشملان جميع الحروف الهجائية، فالحروف المهموسة عشرة يجمعها حتى كسف شخصه، وسميت مهموسة لضعف الصوت بها حين جرى النفس معها، فلم يقوى الصوت قوته في المجهورة وما عداها مجهورة، وسميت بها بقوة الصوت بانحصاره حيث امتنع جري النفس معها. والحروف الشديدة ثمانية يجمعها أجد كخطب، وسميت شديدة لاشتداد لزومها لموضعها، فقويت حتى منعت الصوت أن يجري معها. والحروف الخمسة المجتمعة في عمر نن لا رخوة، إذ لا يجري الصوت معها جريانه في الرخوة، ولا شديدة إذ لا ينحبس انحباسه مع الشديدة فهي بينهما. والحروف المجتمعة في رأي حروف المد لامتداد الصوت معها، وهذه الثلاثة مع ما بقي من الحروف ما عدا أجد كخطب وعمر ونل حروف الرخو، وإنما صرح بذلك لأن بعض الأئمة عد الثلاثة ببينية كعمر نل. والحروف السبعة في قذ خص ضغط الحروف الاستعلاء لارتفاع اللسان بها إلى الحنك، وما عداها مستقل لعدم ارتفاع اللسان بها إلى الحنك. والحروف المطبقة هي الضاد والضاء المعجمتان والصاد والصاء المهملتان، وسميت مطبقة لانطباق اللسان بها على ما حاذاه الحنك، وما سوى هذه الأربعة منفتحة لعدم الإطباق المذكور. والصاد والسين المهملتان والزاي ثلاثتهن حروف الصفير لسماع الصفر عند النطق بهن دون غيرهن، والشين تتصف بالتفشي لانتشار صوته في الفم حتى يتصل بمخرج الصاء، أو لانتشار خروج الريح بين اللسان والحنك عند النطق به. واللام والراء تتصفان بالانحراف، لانحراف اللام إلى ناحية طرف اللسان والراء إلى ناحية اللام قليلا. والراء تتصف أيضا بالتكرار لتكررها عند النطق بها ساكنة. والصاد المعجمة تتصف باستطالة لاستطالتها حتى تتصل بمخرج اللام. والألف تتصف بالهوي لهويها في الفم. والواو والياء المديتان أيضا كذلك، لكنه اقتصر على الألف لكونها أوسع هواء منهما. والحروف الأربعة المجتمعة في آوي حروف علة لاعتبارها بالقلب والإدلال على ما تقرر في علم الصرف، ولم يعد الصرفيون الهمزة منها، لكن لما دخلها التخفيف بالحذف والتسهيل والقلب عدها الناظم منها. والحروف الخمسة المجتمعة في لفظ قطب جد تتصف بالتقلقل لتقلقل اللسان بها عند النطق بها ساكنة، والتقلقل التحرك. وأشهر من في القلقل القاف بإجماع العلماء على عدها دون غيرها للاختلاف في عدهن، ثم قال: وهذا الذي ذكرته في بيان المخارج والصفات إذا وفق الله الطالبين يكفي في الإرشاد حال كونه محصلا للمراد، انتهى. وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها حسناء مينونة الجلا، أي وفق الله الكريم بإنعامه العميم منشئ هذه القصيدة لإتمامها حال كونها عروسا حسناء مباركة البروز، من يتعلمها ينال ميامن وبركات، انتهى. وأبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع مئة سبعين زهرا وقملا، يعني عدة أبيات هذه القصيدة ألف ومئة وثلاثة وسبعون حال كونها زهرا مضيئة الإشراق كاملة الأوصاف. وقد كسيت منها المعاني عناية كما عريت عن كل عوراء مثقلا، يعني أنه منح هذه القصيدة عناية فكره، فجاءت شريفة المعاني لطيفة المباني، وعريت مفاصلها أي قوافيها عن كل كلمة عوراء أي شنعاء، انتهى. وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقولا، أي تمت القصيدة بحمد الله ومنه سهلة الخلق، يعني منقادة لمن يطلبها متى عرف رموزها، ينقل منها القراءة من غير صعوبة حال كونها مبرأ لسانها أي لفظها عن كل فحش أي كلمة قبيحة يستحى منها، انتهى. ولكنها تبغي من الناس كفأها خاسقة يعفو ويمضي تجملا. يقول خصائص هذه القصيدة ما عملت ولكنها تطلب راغبا فيها طالبا لمعانيها يشاكلها في أوصاف الكمال، وذلك أخو ثقة بثقته يعرف محاسنها فيغضي عن الازدراء بما لا بد للبشر منه. ليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا. يعني ليس لهذه القصيدة نقص يعاب عليها وعيب ينسب إليها إلا ذنوب ناظمها، وإلا فلا منقصة لنظمها. فيا أيها القارئ الطيب النفس أحكم تأويل ما ذكرت لنفسي من التقصير. انتهى. وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتن كان للإنصاف والحلم معقلا. أي وقل أيها القارئ رحم الله كل فتن صار حصنا للإنصاف والحلم، يعني ترحم على كل من كان بهذه الصفة واطلب له من الله رحمته سواء حي ذلك الفتى أو مات. انتهى. عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا. أي قل ذلك أيها القارئ عسى الله يقرب سعي ناظم هذه القصيدة بأن يسهل عليه الجواز على الصراط، وكان هذا السعي رديئا غير خاف رداءته منقوصا بتقصير الناظم. انتهى. فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا. يقول يا خير غفار للذنوب وأكرم راحم للعيوب وأجل مرتجا في المطلوب، خلصني من تبعات الزلات وانفع بهذه القصيدة كل من طلب النفع بها بتيسير مقاصدها، وتحنن وتعطف علينا يا الله يا رافع السبع الطباق. انتهى. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة، صلاة تباري الريح مسكا ومنجلا وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا. يقول صار آخر دعوانا بتوفيق ربنا ومولانا أن قلنا الحمد لله الذي على وحده ولم يشاركه أحد فيما عنده، ثم صلاة الله ورحمته على سيد الخلائق المرضي المختار كعبة تؤم وتقصد لأجل المجد الحاصل فيه، والمختار كعبة يطرق بها المجد لعلو شأنه، صلاة من شأنها أن تعارض الريح في غموم الفوائد وغزارة الفرائد حال كون الريح ذات مسك ومندل أي عود طيب الرائحة، وتظهر هذه الصلاة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفحات لا انتهاء لها وروائح طيبات دائمة سرمدية مخلدة مؤبدة حال كون تلك النفحات مشبهة بالزرنب والقرنفل في طيب الرائحة. وهذا آخر ما يسره الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه، وقد تم تسجيله بصوت الفقير إلى الله تعالى خادم القرآن الكريم فائز عبد القادر شيخ الزور، وذلك في 22 من شهر ذي القعدة سنة 740 للهجرة، الموافق 18 من الشهر السابع سنة 87 و900. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وحسنا بألقاتك الفتية يا رب العالمين. اللهم فرج كروباتنا وأقل عثراتنا واغفر زلاتنا وامنحنا هداك ووفقنا لما فيه رضاك وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واهدنا صراطا مستقيما. اللهم آمر روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. فإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا، وتولنا بالحسنى، وزينا بالتقوى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى، وارزقنا حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغنا حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وكشف غمنا. اللهم اجعل القرآن شفيعنا يوم القيامة وقائدنا إلى الجنة دار السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهل الحقوق الواجبة علينا وللمؤمنين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.